والحاجات دي. في اسمها نيكوتينيك اسيد ريفيتيف. نيكوتينيك اسيد ريفيتيف. طيب ال HMG4A-reduced inhibitors هذه العيلة اللي بينتمي ليها الدراج اللحمة بيانتور روتين بسيتين اسمها HMG4A-reduced inhibitors. أهم أعراضها الجانبية إيه؟ هيباتايتس هي اسمها HMG أدى HMG4 هيباتايتس ومالبايتس وجي آي تي وكورني غبت من اسمها بيوصل للتحت HMG4 ماشي؟ أنا أتركز على حاجة المالبايتس لأن في الكيس دي تعليله كل عليها. انا لما خدها حصل التهاب في العضلات ماشي ولا يحس ان جسمه كله بيوجعه وبدا يحصل نكروزس في العضلات ويطلع ميوجلوبين ويمشي في الدم وينزل في الكلى ويغير لون اليورين ويخليه ايه نجس تمام. طيب كلام جميل. هو السؤال الاولاني اول سؤال عنده بقى في الكيس كله ايه بقول لك ان الراجل بعد كده جاب شويه ويكنس اند ديفيكولتي ووكينج كل حاجات حصل على راسه انتميشن هي فاوند تو هاف واجش واجش يعني ديكريز واجش يعني ديكريز اند ريفلكتد يوري موديت براون طبيعي ما يجيب نزل الكلر اند ذا كريد هاي كونسنتريشن اوف هيم اند واجري تمام ولا يبقى فيه هيم وماي جلوبين تاني بتاع هاي جلوبين ستيور which drug is the cause of this manifestation. مين الدراج اللي عمل كل الملف ده؟ التيم هو بياخد كل الطيرانين which combination of anti-hyperlipidemic drugs that increase the risk of myopathy ايه الكومبينيشن الادويه ذات الانتي هايبركريستالينك اللي وجدتها مع بعض يحصل يعني الريسك ان يخش ميوباتي عالي هما حاجتين واحد بتاع اتش ام جي والتيم بالذات لو اديته مع النيكوتينيك اسيد او ديكوتين وايد ده احد الادويه الاخرى المستوى في علاج الهايبر لايبيديم ماشي. الخطر انك تحط الستاتين مع حاجه اسمها ديكوتين وايد ده مرض شكلكم الاول ثاني وريد ثاني انا لما راجع يبقى هدي ايه عشان ده دوبامين؟ ممكن تدي حاجه اسمها ال دوره او حاجه اسمها برومو كريبتين، او تدي حاجه اسمها امان تدين. امان ربي، امان تدين، الامان تدين ده هو اصلا انتي فايرال دراج. هو جاد ان هو بيزود الريليز اوبزوالين في رمض الميراجي في رمض هيزاد دولين خلاص كده، او اقل السايكولين ازاي؟ بكون الانتي باسكارينيك ابدأ اطوبين، او الاحمر هون ده انا اطلع مركب يشتغل في الاطوبين الساعتين انت بس اللي هو مين؟ حاجة اسمها البنزوتروبين. وما ادراك ما البنزوتروبين؟ البنزوتروبين اسم تجاري باركينول او كوجنتين، وبيعمل دماغ حلوة جدا جدا جدا لسه بقى. معلش يا عمرو ده ربنا يعوضك خير ان شاء الله. اطوبين وانتروبين ممكن على فكرة كمان، على فكرة يا جماعة مش لازم عشان في المسخرين ريسبتور وقال اختاركم ايه، مش لازم اكون انا انت مسخرين. يعني حاجه زي الانتي هيستامينيك دراج هي بتبقى حساسيه، هي بتنقص انتي هيستامينيك، لكنها كمان لما بتجري السبيل سيكتور بتجري كمان مختلف ريسبتور، يعني هي بتنقص انتي كولينرجيك. طيب فبالتالي ده الكلاسيفيكيشن بتاعنا، وهنقول بالتفصيل ان شاء الله هنتكلم عن ماركتيزم كتير. مين شو دراج تشويس فور جينيتي اند تيمورز؟ لما يكون في جيت يا جماعه تيمورز احسن حاجه نديها هي الانتي ماسكارينيك. زي مين؟ دايسن هيدروكس الطاهر ده يا اخويا اللي خدته بتاع تحط الامبريان، عايز تحط الامبريان وتلوح، احسن حاجه ايه؟ الدايسن هيدرو مين؟ يعني اللوح الريجستي رجعت زي ما كان جوست ريجستي. يبقى ضرب بتشايز والدايسن هيدرو مين؟ الدايسن هيدرو مين؟ الدايسن هيدرو مين؟ بس هو الدايسن هيدرو احسن. الدايسن هيدرو مين؟ دايمر دي اي ام ار خلينا نجيبه مره. برضه الديفيجن ده لو خطر هو حقته، لو خطر هو حقته. طبعا الجوليز ديت ليها حاجه مميزه قوي، ولكن المواد اللي بيخش بيموت الحمام، بيموت الحمام. شفتها مره واحده وحصل والله كان في الحمام. تمام والله العظيم الراجل داخل الحمام ما بتفهمش يعني ايه الحمام ديت. يقول لك مع اي مجهود يبذله هي بتمشي بالبمال بتقع شويه، تدوس في مكانها. ولا يكون في مجهود حركه اي حركه تروح حركه من مكانها. تروح قبل بقى لحظه البرشات الكبيره بتاع ايه؟ بتاع المريض. ثلاث تاكل مريض. طب ايه رايك اول مريض؟ انا اقول مزنوق. عندي الحمام دي حاجه بس هي مجبريه مش مداوي. معايا يا قلب؟ يعني راح مكسور يوم يعمل ايه؟ يلعب كوره. المهم يا جماعه لو لحقته علاج اكسجين والسترونج على الجلد يبقى في شيء كبير جامد جدا بتحتاج على الجلد قوي كتر وفير ولازم تدي هيبرين ولازم تدي سيرتوفايدين حاجه دواء مكثف وحاجه اسمها اربع حاجات اكسجين هتزود اذا امكن يعني انقاذ ما يمكن انقاذه ليه؟ عايز دول تقول لا لا خالص دول مرجع خالص خالص اصل ده مكانها من زمان. اه معاك. بص هو المفروض ان كلمه فابريوليتكس بقى عشان هقول لك ان بتديها ريسنس ترم كلمه ريسنس ده مالهاش معنى. يقول لك فيها 6 ساعات 12 ساعه فيها 1000 رينج. واخد بالك ازاي؟ لكن في كل الاحوال وزنها كلها بتديها يعني القناعة واحدة من يعمل لو عشتوا بحاجة دول ماشي لكن الكلام كله على المدى الاكسبت اللي بتاعها قد ايه يعني هتفيدني المقدار قد ايه شباب الناس اللي بتعرف طبعا محتاج يبين انا عندي يبين وعايز الدرس كويس طبعا ده رايد ديسكريبشن رايد ديسكريبشن رايد ديسكريبشن كام سنه كام سنه 13 بدل العلم بالشيء يعني قول لك ايه هو كان يعني خليك 16 دي تاني حاجة ان الرودين يا جماعة موت انتي اندروجينيك مش ادرينرجيك، يعني اندروجينيك يعني شريدين بلاك اندروجين تستيرون هي مشاكل في الرجال، هي مشاكل في الرجال. هو نوت انتي اندروجينيك رقم 3 اللي هو نوت بروديوس هايبر برولاكتينيميا. ثلاث اسباب تبدا الافضليه الرافدين او الانتاج احسن من التدريب. رقم 4 من الجايه هو نوت انتي اندروجينيك، نوت حاجه اللي هو نوت كوز هايبر برولاكتينيميا. بيشنتس والمرض الاسبرين، ليه الاسبرين ما ينفعش تصدر عن فيرال انفكشن؟ فور فير اوف، خوفا من حاجه اسمها ريس سندروم. ريس سندروم ار واي اي ريس اسم واحد، ريس سندروم ار واي واي واي اي او استروف اس سندروم اس واي ان دي ار او ان اي عشان بس انا عايز اغسل بقى اتش بقى قد التمين راجع على سيرفيس شويه بس ممكن بقى تساوي كونتريشن ريتينشن ريتينشن اس ذا سترونج انتي ماكرونيك لو مش بقى تاكل التمين كده سيرفر ده كمان دي سترونج انتي ماكرونيك Fibrinogenic agents are commonly used in treatment of acute bladder infections. In the bladder gulp, المكان كله مخصص للجريش.